واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يا بعد تكلمنا في المره السابقه عن شروط التكليف وتبين لنا ان هناك شروطا ترجع الى المكلف وشروطا ترجع الى الشيء المكلف به. في اثناء الكلام عن الشروط التي تتعلق بالمكلف تكلمنا عن الصبي المجنون النائم والناس المكره السكران الكافر وهل هو مخاطب بشروط الشريعه ام لا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الشروط التي ترجع الى الفعل المكلف به وتبين لنا انها كم ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون معلوما، الثاني ان يكون ممكنا قبل ممكن ان يكون معلوما، والثالث ان يكون ان يكون ممكنا. هل يكون معلوما؟ والعلم هنا يتوجه الى الرجل ان يعلم كيفية الفعل المكلف به حتى يتصور ان يؤديه. ثانيا ان يعلم ان الله عز وجل هو الذي كلفه به حتى يتصور الفرض والانتفاع النية. واما وهم طبعا يقسمون في هذا الصدد يقسمون احكام الشرع الى احكام تعبدية المحضة واحكام الايه معقولة المعنى. فالتعبد المحض لا بد من نية ولا يصح العمل بدون نية. اما المعقولة المعنى كإزالة النجاسة وقرض الأمانات أو رد الشيء المقصود أو رد القرض الذي اقترضته فهذا لا تشترط فيه النية إلا في حصول الثواب لكن لو أنه رد الدين خوفا من نبوء الدائم إلى الخبر مثلا أو رد الأمانة خوفا من السلطان أن يقيم عليه حد جاحد الأمانة وما إلى ذلك على القول بأن العارية أو الأمانة تدخل في حكم السرقة وهكذا فهذا يسقط عنه المطالبة بهذه الأشياء يوم القيامة لكن لا ثواب له فيها. فالزكاة التي تؤخذ من صاحبها فقرا خلاص تبدأ عنه لكن لا يثاب عليه. ثم بعد ذلك أن يكون معدوما أن يكون الفعل المكلف به معدوما لأنه لو كان معدوما لكان طلبه تحصيل حاصل وتحصيل حاصل محال. ازاي؟ لان لما يطلب الفعل لا معنى ان الفعل ليس موجودا والمفترض انه موجود فيكون موجودا وغير موجود هذان ضدان. ولذلك يقال تحصيل الحاصل من بلد المحلل الثلاثة ان يكون الفعل ممكنا ثم تكلم في هذا الباب عن التكليف بما لا يطلق ما لا يطاق عقلا وما لا يطاق عادة شرعا. ما لا يطاق عقلا مثلا كالأمر بالجمع بين الضدين هذا محال أن يجمع العبد بين الضدين. وما لا يطاق عادة كالأمر بصعود السماء إلى السماء أو الأمر بأن تنقلب إلى حديث أن تقلب أو أن تحول نفسك إلى معدن الحديد كن كونه حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورهم. على كل حال الشيء إما أن يقبل العقل وجوده ولا يقبل عدمه أبدا، أو يقبل عدمه ولا يقبل وجوده أبدا، أو يقبل وجوده عدما، أو يقبل وجوده وعدما. فإن قبل العقل وجود الشيء ولم يقبل عدمه أبدا يبقى إيه؟ الواجب الذاتي أو واجب الوجود. فذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. والذي يقبل العقل عدمه ولا يقبل وجوده أبدا هذا يسمى بالمستحيل الذاتي، المستحيل الذاتي أو المستحيل الوجود. فمثلا كون لله عز وجل مثل هذا لا يتصوره العقل أبدا أن يكون لله تبارك وتعالى مثل، فهذا مستحيل استحالة ذاتية، إذا ده المستحيل الذاتي. أما الذي يقبل العقل وجوده وعدم وجوده فهذا هو ما يسمى بإيه؟ بالجائز الوجود، الجائز الوجود. ولذلك تجدهم يقولون يعني لله تبارك وتعالى صفات تجب له وصفات تستحيل عليه، الذي تجب له هي صفات إيه؟ الكمال، والذي تستحيل عليه صفات النقص. وهناك امور لا تجب ولا تستحيل فهي جائزه كارسال الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. فتذكر جائز الوجود. اذا يمكن ان نقول المستحيل اما ان يكون مستحيلا لذاته، مستحيلا لذاته هو الذي يقبل العقل وجوده ولا يقبل العقل عدمه ولا يقبل وجوده ابدا، مستحيل لذاته، هذا لا يمكن ان يكذب الشرع به ابدا. وهذا القسم الاول من قسمي المستحيل. القسم الثاني مستحيل لا لذاته ولكن لتعلق علم الله عز وجل بانه لا يوجد، وان ما سبق به العلم الازلي لا يمكن ان يغير، لا يمكن ان يغير. واضح؟ هو في نفسه ممكن، هو في نفسه ممكن، ممكن ان يوجد ممكن ان لا يوجد، لكن لما سبق علم الله عز وجل بأنه لا يوجد فعرفنا أنه يستحيل أن يوجد، لأن العلم الأزلي لا يتغير. وما حصلنا ومن هذا الباب مسألة تحليل أبي لهب بالإسلام مع إخبار الله عز وجل أنه لم يسلم. ثبت يدا أبي لهب وقد ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الإيمان بحق أي إنسان بما في ذلك أبو لهب يتصور أن يوجد فيه إيمان أم لا؟ يتصور، ويتصور عدم وجود الإيمان فيه أم لا؟ نعم يتصور. لكن لما أخبر الله عز وجل أنه لا يؤمن يبقى يستحيل استحالة ذاتية بعد؟ ليس استحالة ذاتية، يستحيل أن يؤمن لأن العلم الذي سبق فيه أن أبا لهب لا يؤمن وأخبر الله عز وجل بذلك. هذا هو يعني الجائز عقلا من قسمين مستحيل، بل هو واقع الشغل وهو مستحيل لكن لا لذاته بل لتعلم العلم الأزلي بأنه لا يوجد. لكن كذب كما كنت أبو لهب وكائن تأجيل الإيمان مع قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فأما الأشياء بالنسبة لله تبارك وتعالى فهم قسمين بس على قسمين، يعني ما سبق العلم الأزلي بأنه يوجد يبقى لا بد أن يبقى واجب الوجود، وما سبق العلم الأزلي بأنه لا يوجد ذلك مستحيل الوجود، فالحديث ما ذلك أن يوجد وأن لا يوجد بالنسبة لله عز وجل. لكن أقسام الثلاثة بالنسبة لإيه؟ الخلق. أما بالنسبة لله عز وجل هما إيه؟ قسمان فقط. ثم بعد ذلك أعتقد إن تفقنا من هذا الموضوع المهم الماضي. ثم أرى لم نقرأه؟ أقرأه؟ لم نقرأه. فاتقنه الله. فأما الشروط المعتبرات لفعل المكلف به فثلاثة، أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى، حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال. إذا عالم بكيفية الفعل قم بالصلاة، إذا مطلوب أمرين أن يعلم أمرين، كيفية الصلاة وأن يعلم أن هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، حتى يتصور قصد الطاعة والامتثال وما إلى ذلك، حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب، يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب، يعني يشير إلى الإيه؟ إلى الأمور التعبدية المحضة، يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب، لأن الأمور التي يعقل معناها تجزئ بغير نية التقرب لكن لا يثاب عليها. ولا بد من النية للثواب، إلا أنه لو فعلها بغير نية أجزأته وسقطت المطالبة بها من قيام، يعني لا يعرف الخمسين جنيه، الكل خوفا من السلطان وليس خوفا من الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. هل معنى هذا أن منام النية لغير الله أن يكون العمل صادقا وأن يطالبني بالخمسين جنيها يوم القيامة؟ لا. والزكاة ليست امرا تعبديا محضا، ولكن فيها التكليف، استغفر الله، يعني فيها الحكم التكليفي وفيها الحكم الوضعي. قال الله عز وجل: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من اموالهم، فاذا الزكاه ليست حكما تكليفيا محضا، ولكن هناك حكم ايه؟ وضعي ايضا، هناك حكم وضعي. فالحاصل انه يمكن ان يقال سبب وجود الزكاة ملك ميقات، كما جاء ان شاء الله في كتاب الوضع بعد قليل، سبب وجود الزكاة ملك ميقات، وشرط وجودها حولان الحول، وشرط وجودها الحول، فإذا ملك النصاب وحال الحول فقد وجبت الزكاة. إن أداها بالنية أثيب على ذلك، وإن أداها بغير نية يعني أخذت منه فقرا أجزأ عنه، لأن المال الذي خرج الله عز وجل على ولي الأمر أن يأخذه من الغني فتم أخذه منه، تم أخذه منه، لكن تظهر أنه يؤخذ منه المال ولا يثاب على هذا المال لانه لم تكن له نيه في التقرب. يبقى هنا النيه ايه؟ تنفعه في التقرب الى الله عز وجل وحصول الثواب. لما تخليش اسئله في الخير. خلينا نفهم كمان ان شاء الله اثناء خطاب الله لما نيجي نتكلم عن المانع الذي يمنع وجود الحكم. فالدين بالنسبه للزكاه، الدين في الزكاه، واحد عنده امور لكن عابدين، والفقر في الميراث، الخاص في الميراث، الخاص هل يرث المقصود؟ لا يرث، او النجاسه في الصلاه، فهذه تسمى النوام، هذول ما ياتي اليها ان شاء الله. ايضاح معنى هذا الشرط الاول ان الفعل المكلف به يشترط في صحه التكليف به شرعا ان يكون المكلف يعلمه، فيشترط في تكليفه بالصلاه علمه بحقيقة كيفية الصلاة، إذا علمه بإيه؟ بالشيء المكلف به، وعلمه بأن الذي كلفه بذلك هو إيه؟ الرب تبارك وتعالى، بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله، وإلا عاقبتك فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به. لأن اهتمامه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح، مش كده؟ طيب، نعرف أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا يمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. واضح الكلام؟ طيب. واجب الزكاة أن الله عز وجل أوجب الزكاة أولا في أموال معينة، على منها 50 أن تعبد، أوجب الزكاة في أموال معينة وفي مقادير معينة من هذه الأموال. لكنه حين أوجب الزكاة أمر المكلف أن يخرج زكاة، وأمر السلطان أن يحصل هذه الزكاة. ألا ترى أن التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف، في حين أن الزكاة تتعلق بغير المكلف كالصبي والمجنون؟ إذا دي فيها حكم وضعية أن الصبي هذا لو قلنا بالزكاة تكليف فقط، إذا كانت متعلقة بالمكلف فقط، المكلفين يعني البالغ العاقل، لكن الزكاة تجب في مال المجنون. هل المجنون مكلف؟ ليس مكلفا. وتجب في مال الصبي، والصبي ليس مكلفا. تجب في مال الطفل حتى لو كان في المهد رضيعا، تجب في ماله، لكن تجب على من؟ يا فتى المسألة دي محتاجة ان احنا نصدر شرع لنأتيها الى خطاب الايه؟ الى خطاب الوقت ليتبين لنا الامر. فالزكاة لا نستطيع ان نقول انها تكليف محض، تكليف محض للدليل انها تؤخذ من مال الصبي ومن مال المجنون، ولا يتصور بدل الصبي ولا المجنون لا تتصور منه الايه؟ النية. لان الله عز وجل قال الله عز وجل خذ من اموالهم. الجانب التعبدي فيها لو اقربها الانسان بنية التقرب الى الله عز وجل في انتكار الامر هنا يحصل باب الصلاة. لكن ان لم يقع منه هذا يظل الخطاب مترجها الى النبي عليه الصلاة والسلام وولاة امر المسلمين خذ من اموالهم صدقة. ولذلك لما امتنع الناس عن الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال الصديق والله لو منعوني عناقا او قال عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والدين والزكاة. اذن الى ان نترك من الاحكام الوضع لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. وأما المعقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. زي ومثال ذلك رد الأمانة والمقصود وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة، فمن قضى بينه وأدى الأمانة ولفظ المقصود مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، بل بخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال. ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب، وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يقتضي بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. قال المؤلف الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده لأنه موجود. أنا على كما أقول لا بد من إيجاده، الفضل هو إيه؟ الفضل غير موجود يعني معدوم، لكن الحاصل هو إيه؟ موجود سيتنافس. أن يكون معلوما أن الموجود فلا يمكن إيجاده سيستحيل الأمر به. الأمر به إضاءة معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما. فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الصلاة لا بد أن يكونا غير موجودين، والمكلف ملزم بإيجادهما على وجه المطلوب. أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهتها، بدل صلاة مريحة الأركان والشروط والواجبات هي صلاة تامة. فلا يمكن امره بايجاد تلك الصلاه بعينها التي اداها على اكمل وجه، لان الامر بتحصيلها معناه انها غير حاصله، والفرض انها حاصله فيكون لي تناقضا. ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال، لان السعي في تحصيله معناه انه غير حاصل بالفعل، وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك، فصار المعنى هو غير حاصل وهو حاصل، وهذا تناقض واجتماع النقيضين مستحيل. ممكن واحد بقى هنا في الاشكال، الامر التحصيل الموجود اذا ما امر التحصيل الحاصل هو محال. طيب قوله تعالى ايها النبي اتق الله، المعنى هذا انه ما كان متقيا لله عز وجل، الامه لا كان متقيا لله تبارك وتعالى، اذا لماذا امر بتحصيل التقوى وهو موجود اذا امر تحصيل الحاصل الشبك وهو محال، والقران لا ياتي بالمحال. فالمعنى يا ايها النبي اتق الله اي داوم على ما انت فيه من تقوى الله، او الامر لك واسمعي يا جار، لان امر بذلك عليه الصلاه والسلام مع انه ايمان المتقين، فلا يؤمر به غيره من امته من باب الاولى والاحرج. الفرق هنا المتوجه الى الامه متمثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى ولقد اوتي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. وبالاجماع الشرك غير جديد على الانبياء، لا يمكن من نبي من الانبياء لا اجماع ان يقع في الشرك. اذا الكلام واقع الى من؟ الى الامه. تنبيه مثل قوله تعالى يا ايها النبي اتق الله، الايه صريح في الامر بما هو حاصل وقت الصلاه، لانه صلى الله عليه وسلم متق وقت امره بالتقوى. والجواب ان امره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، او امر امته بامره لانه قدوه له عليه الصلاه والسلام. قال المؤلف رحمه الله الثالث ان يكون ممكنا، يبقى ده في الفعل المكلف به ان يكون معلوما معدوما ممكنا، ثلاث ميمات. الثالث ان يكون ممكنا، فان كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجوز الامر به. وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والمحال لا يسأل دفعه، لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن، وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره. يبقى هم ليهم كان دليلين. الدليل الأول قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى إذن ده يعني ده دليل على إمكان أن يحملنا الله عز وجل ما لا طاقة لنا به، بدليل اننا سألناه ان يدفع عنا ذلك. الجواب عن الآية دي ان المراد بقوله تعالى ما لا طاقة لنا به الآثار والأغلال التي كانت موضوعة على الأمم السابقة ورفعها الله عز وجل عن هذه الأمة. الدليل هم الثاني ان الله عز وجل كلف أبا لهب بالإيمان، وأخبر أنه لا يؤمن سبحانه، وأخبر سبحانه أنه لا يؤمن. فاعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال، وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. انت خدت بالك بقى ان التكليف فيه شروط، قبل ما هنكتب بقى في الكلام ده، شروط ترجع الى المكلف وشروط ترجع الى الفعل المكلف به. نمرة واحد ان يكون ايه؟ معلوما، ان يكون معلوما. ركز على الحتة دي كويس جدا عشان الامور التي تصار حول قضية العذر بالله وما الى ذلك، وأنه يعذر بالجهل في أمور الشريعة إلا في الأمور المتعلقة بالتوحيد وما إلى ذلك، مع أن التوحيد هو إقرار الله عز وجل بالعبادة، والعبادة هي الطاعة المطلقة. فإذا فعل شيئا على أنه طاعة لله تبارك وتعالى وهذا الشيء في حديث أمره شرك لكنه لا يعرف أنه من الشرك لأنه يقر لما تقول له أنت يعني إيه لا إله إلا الله يقول لك يعني لا معبود بحق سواه أو ممكن يقول لك يعني ربنا هو الخالق الرازق فتقول له لا يعني لا معبود بحق سواه طب ما دي ماشي ويجوز أن حد يعبد غير الله العبادة لله تبارك وتعالى طب وما تقول أنت بتعمله ده أنا بعمل عبادة لله الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي كده فإن الكلام هنا في إيه؟ في إثبات أن هذا ليس مما جاء به الرسول بل هو ضد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما يسمى بإقامة الإيه؟ الحجة. اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين. الأولى من جهة الجواز العقلي. أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا؟ إذا المسألة في إيه من جهة الجواز العقلي أولا. الثانية هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ اعرف أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق. ليه؟ لأن أكثر الأصوليين من المتكلمين الأشعرية خدت بالك؟ فلذلك قال أكثر الأصوليين لكن أهل السنة على أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق لا عقلا ولا شرعا إنما هم على كل حال الذين قالوا بجواز التكليف بما لا يطاق قالوا والحكمة فيه أن يضمن أن لو استطاع لإيه نفعه قالوا حكمته ابتلاء الإنسان هل يتوجه إلى الانتفاء ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل سيكون مطيعا لله بقدر طاقته أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي يبقى هم يقول لك إيه يجوز التكليف بما لا يطاق طب إيه الحكمة الحكمة الحكمة أن الحكمة من ذلك أن ينوي الامتثال هل لو استطاع بعضهم قال طب وهو أفعال ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تكون معللة بحكمة أو علة أو بغرض ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس أنا عايز أحط خاصة تحت لي وتسجلها ولو في أول جلدة عندك في الملاحظات عشان لما نأتي إلى هذا الموضع إن شاء الله سيتبين أن كلام الإمام الشنقيطي ليس على إيه ليس على عواهنة وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا قالوا لأن الله يشرع الأحكام أو يشرع الأحكام لحكم ومصالح والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقلا قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح مقررة من العبارة والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقلا أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا وهو أن المستحيل أقسام فالمستحيل عقلا قسمان قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك علوما كبيرا وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد ومن جهة واحدة لأنه ممكن اجتماع النقيضين في شيء واحد لكن في وقتين مختلفين أو من وجهين مختلفين، فطارة يكون حلالا وطارة يكون ايه حراما، زي مثلا وقتين مختلفين زي الصيد حلال لكنه محرم على الايه المحرم، فالصيد محرم عليه في حال احرامه او في وقت احرامه ومباح له في غيره من الاوقات، او من وجهين مختلفين كالميتة للمضطر، فالميتة محرمة لكنها مباحة للمضطر في حالة الضرورة او الاضطرار. وذلك من اجتماع النقيضين في وقت واحد ومن وجه ايه ومن وجه واحد، ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي، وايضاحه ان العقل اما ان يقبل وجود الشيء فقط اي ولا يقبل عدمه، يقبل وجود فقط، او يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، او يقبلهما معا. فان قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال، وان قبل العقل عدم وجوده فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وان قبل العقل وجوده وعدمه وعدم وجوده يعني فهو المعروف بالجائز عقلا وهو الجائز الذاتي. ماشي؟ اذا في الواجب الذاتي المستحيل الذاتي الجائز الذاتي، فالمستحيل الذاتي فهو المعروف بالجائز عقلا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه. فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة. القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته، هو من ناحية التصور ممكن أن يوجد، من ناحية التصور العقلي ممكن يقبل العقل وجوده ويقبل عدم وجوده، لكن صار مستحيلا لأن الله عز وجل أخبر بأنه لا يوجد، فخلاص لما أخبر بأنه لا يوجد لا يمكن أن يوجد، إذا الاستحالة هنا ليست استحالة ذاتية وإنما هي استحالة عرضية أو لأمر خارجي. القسم الثاني هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة. القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد الاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي. ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي، لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله، يعني هذا شيء متعلق بالله من نقول أنه هو عرضي. فالذي ينبغي أن يقال أنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد، ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجود الإيمان من هذا الرجل كغيره ويقبل عدم وجوده من هذا الرجل كغيره، شلف. ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا إجماعا، فدل ذلك يعني عايز يقول فدل ذلك على أن الاستحالة هنا ليست الاستحالة الذاتية. ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي، يعني الجائز عقلا جوازا ذاتيا، مستحيل من جهة اخرى خارجية بقى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق انه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الازلي. والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا باجماع المسلمين، لانه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. والاقسام بالنظر اللي احنا خلصنا دول، يبقى الاستحالة او المستحيل ينقسم الى مستحيل ذاتي ومستحيل لا لذاته، وانما بلاش عربي بقى دي، ولا بذاته ولكن ايه لما سبق بتعلق علم الله عز وجل لانه لا يوجد. طيب، والاقسام بالنظر الى تعلق العلم، ده بالنظر الى الله تبارك وتعالى، زي قسمان، واجب ومستحيل فقط. لان العلم اما ان يتعلق بالوجود فهو واجب الوجود خلاص فهو واجب، او بالعدم فهو مستحيل ولا وصفة، لكن وصفة دي بالنسبة للمسلمين للمكلفين، والله العالم وانتم لا تعلمون. والمستحيل العادي كتكليف الانسان بالطيران الى السماء بالنسبة الى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي، هذا هو حاصل كلام اهل الاصول في هذه المسألة. يبقى المستحيل العادي كالمستحيل العقلي، المستحيل العقلي كالامر بالجمع بين الضدين، جمع من الضدين هذا مستحيل عقلي، او قبول ان الجزء اكبر من الكل ده مستحيل عقلي ان لا يخالف بديهة العقل تماما. والمستحيل العادي هو الذي يعلم بالعادة استحالة وقوعه من الايه، من الانسان المكلف مهما كانت طاقته. فالمستحيل العادي كتكليف الانسان بالطيران الى السماء بالنسبة الى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي، هذا هو حاصل كلام اهل الاصول في هذه المسألة. والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لان المراد بما لا طاقة به هي الاثار والاثقال التي كانت على من قبلنا، لان شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. يبقى احنا عرفنا بقى تأجل الى الاخر فضل، يعني عرفنا دلوقتي ان شروط التكليف، ملخص الخط اللي فات، شروط التكليف تنقسم الى قسمين، شروط ترجع الى المكلف، والقسم الثاني شروط ترجع الى الفعل المكلف به. الشروط التي ترجع الى المكلف تكلمنا عن كم حاجه فيها، الصبي المميز، المجنون، السكران، النافي والنائم، المكره، مخاطبة الكافر وفروع الشريعة، خلاص. والشروط التي ترجع إلى الفعل المكلف به كالشر ثلاث، أن يكون معلوما، والعلم هنا إيه؟ بكيفية الفعل المأمور به وبثبوت أن الله عز وجل هو الآمر به حتى يتصور القصد الطاعة والامتثال. من الاثنين أن يكون معلوما، لأن الأمر بتحصيل الموجود أمر بتحصيل الحاصل وهو محال، لأن الأمر بتحصيله يعني ده باعتبار أنه ليس موجودا، والفرض أنه موجود فموجود وغير موجود يتنافيان، مش كده؟ والأمر الثالث أن يكون إيه؟ ممكنا. قال المؤلف رحمه الله، المؤلف اللي هو مين؟ ابن قدامة، ومقيده اللي هو مين؟ الشنقيطي. والمقتضى بالتكليف فعل وكسب، افعل او لا تفعل. فالفعل كالصلاة، والكسب كالصوم وسائر المحرمات، كالصوم والكف عن شرب الخمر والزنا وما الى ذلك. اعلم ان الله جل وعلا انما يكلف بالافعال اختيارية، وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام. طبعا الفعل الصريح كالصلاة، هذه فعل صريح، وكالحج هذه أفعال. طيب، قول اللسان هل يسمى فعلا أو لا يسمى فعلا؟ قال يسمى فعلا لي احتج لذلك بقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ايه ما فعلوه زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فكلم الله تبارك وتعالى هذا القول ايه فعلا وهناك امثله اخرى تدل على هذا المعنى يبقى نمرة اثنين القول فعل طيب نمرة ثلاثة هل الترك يسمى فعلا الترك هو بعضهم يقول لا الترك ده ايه معدوم وليس معدوما لان الانسان يرى من نفسه انه يكفها عن ارادة فعل المحرمات يرى من نفسه هذا يبذل طاقة وجهدا في كفها عن فعل المحرمات يعني ان الانسان مثلا ماشي ووجد امرأة جميلة متبرجة بيبذل مجهودا في ايه في ضبط البصر او كف البصر عن النظر الى هذا المقصد على كل حال الادلة من الشرع هو ذكر ثلاثة ادلة اولها قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون ايه اللي هم صنعوه ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالك لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ايه لا يتناهون يعني فاشل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا ايه يفعلون فتم الترك ايه فعلا سبحانه وتعالى لبئس ما كانوا يفعلون وكذلك احتج بعضهم بقوله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتخذوا هذا القرآن مهجورا ازاي اتخذوه يعني تناولوه وهجروه يعني تركوه يبقى اذا اخذوا هذا القرآن او تناولوه في حال كونهم هاجرين له اتخذوا هذا القرآن مهجورا فسمى الهجر وهو ترك سماه فعلا اتخذوه متروكا تقبلك فسمى الهجر وهو كف للنفس عن قراءة القرآن وتدبره والعمل به فسماه تبارك وتعالى فعلا ده الثالث نمرة واحد القسم الاول من اقسام احنا قلنا ان مقتضى التكليف فعل ايه فعل وكف فعل وكف افعل او لا تفعل يعني ايجاب او تحريم طبعا يدخل تحت الايجاب والتحريم برضو ايه قسمي ايه الكراهة والاستحباب لان احنا قلنا ان المستحب مأمور به مش كده هل المكروه مأمور به لا يمكن ان يكون مأمورا به واما المباح او الجائز فانما ايه ادخل تكملة القسمة مسامحة يعني يبقى نمرة واحد الفعل الصريح كالصلاة والحج نمرة اثنين القول يسمى فعلا نمرة ثلاثة الترك يسمى فعلا نمرة اربعة العزم المصمم على الفعل العزم المصمم على الفعل واحتجوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقال رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يبقى إذا العزم يحمل خلاف حديث النفس خلاف إيه حديث النفس خلاف قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو إيه تفعل، ما لم تقل أو تفعل. فحديث النفس هو الخاطرة التي تأتي على الإنسان ثم يستبعدها وقد يتمادى معها، لكنها لا تتحول إلى عزم مصمم في نفسه على فعل الشيء الفلاني، يضيف النية ويحقق النية على فعل هذا الشيء، واضح؟ لكن ممكن ينقطع في ذهنه ويضربه أو يستركب معه لكن لا ينوي فعله، وإن كان متمنيا إلا أنه لم يعقد العزم على ذلك، يعني لا متمني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه. ممكن يقف الامر عند حد الايه الامنيات التمنيات، لكن ده خطر، لان الاسترسال في التمني يضعف المحظور. فالمفروض الانسان اول ما يجي المساله دي يستعيذ بالله من الشيطان ويتذكر العواقب الوخيمه، وانه لو وقع في هذه الجريمه فهي لذة سريعة بدقائق مهما طالت مدتها دقائق، يعني هيقعد ايه ساعتين، لكن لحظة الشهوة نفسها بتستغرق ايه ثواني، دقائق لحظة حضور الشهوة تستغرق ثواني لحظات ثم انتهى الامر. وبعد ذلك يكتب من الايه يكتب في الزناد، نسأل الله السلامة والعافية، يكتب في الزناد. فالمفروض ان هو يتقي هذا الامر لئلا ينتقل الى الخطوة الاخيرة هي ايه العزم المصمم. من هذا حاصل كلامه رحمه الله. ايه مقتضى التكليف، يعني الامر يقتضي ايه يفيد ايه الامر يفيد الوجوب والنهي يفيد ايه التحريم. فالمستفاد من التكليف فعل وكسر، امر ونهي، المستفاد من التكليف. لا انت عملت قضيه شرطيه ان استحضرت له نيه، اما ان يكون مستحبا ان كانت النيه صالحه، او مكروها ان كانت النيه مكروها، او محرما ان كانت النيه حراما. طيب وان لم تكن نيه بشيء من ذلك خلاص اعلم ان الله جل وعلا انما يكلف بالافعال الاختياريه، وهي باستقراء الشرع اربعه اقسام. الاول الفعل الصريح كالصلاه، الثاني فعل اللسان وهو القول، والدليل على ان القول فعل قوله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه الايه. الثالث الترك، والتحقيق انه فعل، التحقيق ان الترك فعل وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له، والعدم عباره عن لا شيء. والدليل على ان الترك فعل الكتاب والسنه واللغه. اما دلاله الكتاب على ان الترك فعل في ايات من القران العظيم كقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والاحبار لهم صنعا، والصنع اخص مطلقا من الفعل، فدل على ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل بدليل تسميه الله له صنعا، واخد بالك. وكقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح، واضح من الآية. وقال السبكي في طبقاته إن قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يدل على أن الترك فعل. قال لي أن الأخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه، هكذا قال. وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسمى ترك الأذى إسلاما، يعني الإنسان إيه فعل، سمى ترك الأذى إسلاما، ترك الإذى باليد واللسان، وهو يدل على أن الترك فعل. وأما اللغة فكقول الراجل: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. إذا عنها لذاك منا العمل، العمل موجود عندك، العمل هو كمان كده الحديث، لذاك منا العمل المضلل. لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا، مع ان ده ايه كسره، يعني لئن تركناه يعمل، لئن لم يعمل في حال كونه يعمل لذاك منا العمل المضلل. فمعنى قعدنا موجود عندك تركنا الاشتغال في بناء المسجد، وقد سمي هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل. عندك بقى عمل مش كده، وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل ام لا فروع كثيره في المذاهب، كما منع مفردا فضل طعام او شراب حتى مات. واحد عنده فضل طعام او شراب ومنع مفردا، يعني خلاص على شفا هلكه ان لم ياكل، على شفا هلكه من جوع او عطش، فمنع فضله عنه لانه ان لم يكن له فضل فهو اولى بطعامه وشرابه من هذا، تقبله اولى بطعامه وشرابه من الاخر. فان منع فضله كما منع مصارا فضل طعام طعام او شراب حتى مات، فعلى ان الترك فعل فانه يضمن ديته، وعلى انه ليس بفعل فلا ضمان عليه. خلي بالك دي امثله للتفهيم، ولذلك كما يبين ابو حامد الغزالي ليس يعني من الانصاف ان تحاكم على الامثله التي تلد في كتب الاصول، لانه يضرب المثل الهدف من المثل، حتى في بعض الاحيان بيختلط زي مثلا صاحب البحر المحيط لما يقول لك ان خطاب الوضع يستلزم وجود خطاب تكليف، لانه انما يعرف بخطاب التكليف، خطاب الوضع يعرف بخطاب التكليف، لان خطاب الوضع هو عباره عن الامور او الامارات التي وضعها الله عز وجل، بحيث انها ان ظهرت هذه الامارات وجب الفعل التكليفي بحق المكلف، كقوله تعالى: اقم الصلاه لدلوك الشمس. ولكن الخطاب التكليفي لا يستلزم وجود الخطاب الايه الوضعي. فيتصور ان يقول الشارع مثلا: يتوضأ من الحدث، يتوضأ من الحدث، ويتصور ان يكلف باشياء، الشارع يعني يكلف باشياء لا يضع لها امارات، لا يضع لها امارات. فيجي مثلا يفترض مثال كهذا المثال، فالوقوف بقى عند هذا المثال واحد يقول لك ده التفهيم والتقريب فقط. وكما منع خيطا ممن به جائفة، الجائفة هي ايه؟ واحد شق بطنه عايزين يخيطوا له بطنه، فمنع الخيط ممن به جائفة حتى مات. ومن منع جاره فضل مائه حتى فلك زرعه، ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط، ومن امسك وثيقة حتى فلت الحق، اخذ الوثيقة لحد ما الحق راح. زي مثلا واحد شهدوه على استئجار حمار مثلا، ومعاه الوثيقة او بيع حمار، وبعدين المشتري أراد أن يستلم الحمار فمنعه بالباء رغم أنه قبض الثمن. طيب فين البينة؟ الوثيقة. الثاني جحد الوثيقة وأخفاها الى ان مات الحمار انتهت المساله. فخلاص يبقى راح على صاحبه. فمن دخل كذلك من امسك وثيقه حق حتى تلف الحق. وامثال هذا كثيره جدا في الفروع. فعلى ان الترك فعل فانه يضمن في الجميع, وعلى انه ليس بفعل فلا ضمان عليه. واشار الى هذا صاحب مراق السعود بقوله ولا يكلف بغير الفعل, ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. فكفنا بالله مطلوب النبي, والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج, وصربها من بعد ذا البيت يجي من شرب او خيط زكاة او خيط من شرب او خيط زكاة فضل ما وعمد رسم وشهادة وما. هل عندكم مشكلة؟ طيب خلونا نبقى نضبط بقية بقية البيتين ان شاء الله الاسبوع القادم. ما انت دايما ضبط الابيات؟ ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. لا يكلف بغير الفعل يعني كل الشريعة افعال, لان احنا بنقول هناك فعل الصريح والقول فعل والترك فعل والعزم المصمم فعل. يبقى خلاص كل التكليف عباره عن ايه؟ افعال. ولذلك قال ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب, مطلوب النبي الكف يعني امرنا بالكف مطلوب طلبه من النبي عليه السلام. والكف فعل في صحيح المذهب. شنو قلنا كده؟ له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي, يعني الفروع المترتبة على ان الكف فعل ستأتي في البيتين القادمين من شرب او خيط زكاة فضل ما من شرب او خيط. اللي احنا لما قلنا ان هو منع فضل الماء فضل الطعام عن المضطر اليه حتى هلك, منع فضل مائه عن جاره حتى هلك زرعه, منع خيطا عن من به جائفة او مأمومة. هو طبعا اقتصر على ذكر الجائفة لان المأمومة كانت تدوى بالايه؟ بدس الاشياء فيها كالرماد وما الى ذلك. حتى مات على القول بان الكف فعل يبقى يضمن في جميع هذه المسائل, وعلى القول بانه ليس بفعل لا يضمن في جميع هذه الفروع. الرابع العزم المصمم على الفعل. والدليل على انه فعل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مطرح الثابت في الصحيح اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. فالحديث يدل دلالة لا نفس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار, لأنهم قالوا له قد عرفنا القاتل أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار وهو قتل المسلم. فما بال المقتول أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه. فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل. طبعا دلالة الإيماء والتنبيه ستأتي إن شاء الله في أبواب الدلالات على حرصي على ان حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح. وقول المؤلف رحمه الله في هذه المساله والمقتضى بالتكليف هو بفتح الضاد يعني المستفاد او الملزوم من التكليف, فتح الضاد بصيغه اسم المفعول اي الشيء المقتضى بالتكليف فعل وكف كما اوضحنا. اذا المقتضى بالتكليف فعل وكف، لكن الكف في الحقيقه هو عباره عن ايه؟ عباره عن شرط. الصنع هو الفعل. والنهي عن المنكر فعل بدليل تسمية الله له صنعا. فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، والصنع أخص مطلقا من الفعل. فدل على أن مش عارف أخص مطلقا من الفعل كيف. فدل على أن ترك الأمر المعروف أنها أمنك الفعل بدليل تسمية الله له، بدليل تسمية الله له صنعا. خليها رجع إن شاء الله. ها؟ لا لا لا. هو أيوة عايز يقول إن هو فعل بس أول. لكن بس أنا عايز نعرف إيه الصنع، كيف هو أخص من الفعل. نعم. إيه؟ الصنعة أين قرأتها؟ لأنك تتهيب لا أصلح الصلاحات الموضة الطالقة عليها، فخلينا إن شاء الله نعد أجل الآخر المخلص. نعم. أي لو استطاع لفعل ممكن ممكن تضبط بهذا، لو العزم المصمم يعني عقد النية على الفعل جزما. دي أشياء بتنقضح في النفس إذا حدثت بها من أمامك فهم ماذا تريد. هناك فرق بين الأمنية وبين الهاجس الذي يأتي أحيانا ويذهب، أو يستسلم مع هذا الهاجس بحيث يتحول إلى أمنية، ثم بعد ذلك أن يعزم ويقرر أن يفعل ما يتمناه. فدي أشياء بتعلم من الناس. يؤخر فيه. لا الأمنية لا. العزم المصمم على الفعل هو لم يفعل. ما لم تقل او تفعل. وهو اذا جاء الفعل مع القول. نعم. إذا جاء الفعل مع القول فالقول هو فعل اللسان على وجه الخصوص، لكن هل إذا تكلمنا عن الأفعال مطلقا هل تدخل فيها الأقوال أم لا؟ هو ده الكلام. أنت في مواضع كثيرة ستجد أنه يقول قال أو فعل، قال أو فعل، والعقل يقصد المغايرة. لكن لما يجي نص اخر زي مثلا الايمان مع الاسلام، فالافعال تدخل فيها الاقوال على انها افعال كما بين الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. انما لما يجي الافعال مع الاقوال يبقى الافعال تطلق على افعال سائر الجوارح، والاقوال على فعل الايه؟ على فعل الاسلام. كده مش هينفع. هيروح الوقت من غير ما فيك ان تقول بيديك هكذا. ينفع. فقال بأبي هكذا. فقال هكذا أشار بالسبابة وحرك شفتيه. الأحمش رحمه الله. ضبط السلم الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار وهو أقسام أيضا أخبار التكليف أو أحكام التكليف أو خطاب التكليف انتهى. نحن نبدأ في خطاب الإيه؟ نبدأ في خطاب الوضع بحول الله وقوته. وهو أقسام أيضا. اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع 6 أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم وهو نوعان: العلل والأسباب، والثالث الشرط، والرابع الموانع، والخامس الصحة، السادس الفساد. وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تفاصيل ذلك كله. تعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع. مثلا بمعنى أن يقول: إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة. إلى هنا خطاب الوضع. ينقسم أيضا، قسمه بعضهم إلى 5 أقسام، ويسمى بخطاب الأخبار. خطاب الأخبار، وقسمه بعضهم إلى 5 أقسام، اللي هي الأسباب والعلل، السبب والعلة والمقتضي، الشرط، المانع، الصحة، العزيمة. 5 هم: بعد الأسباب مع العلل، السبب، العلة، المقتضي، كل يوم معنى. وقد ملك الأدين بسواحد، نمر 2، المانع، 3، الشرط، 4، الصحة، 5، العزيمة. أجمعوا على أن 3 الأول من خطاب الوضع، اللي هي الأسباب والشروط والموانع. الأسباب يعني معها العلل، والشروط والموانع واختلفوا فيما عدا ذلك. ليه؟ لأن الصفة الظاهرة، الوصف الظاهر المنضبط المقتضي حكمة الناس، والذي يربط به الحكم، وأي حكم تكليفي غالبا بتجد مع حكم وضعي، وأي حكم وضعي غالبا بتجد مع حكم التكليفي. الوضعي لابد يستلزم وجود تكليفي معاه، والتكليفي غالبا يستلزم وجود غالبا يستلزم وجود الحكم الوضعي. يعني فعلا مثلا لدلوك الشمس، او اذا صهرت الحائط، او اذا رأيتم الهلال وانتهى الامر، لا تجيب علامة. نعمل ايه؟ يأتي التكليف بقى هنا في هذا الايه؟ يأتي التكليف ثالثا. فالوصف الظاهر المنضبط المقتضي حكمة، الذي ربط به الحكم، الحكم الشرعي، اما ان يناسب الحكم فهذا ما يعرف السبب العلة المقتضى. الوصف الظاهر المنضبط المنضبط المقتضي حكمة، يعني وصف في حكمة، والذي ربط به الحكم إما أن يناسب الحكم فهذا ما يسمى بالإيه؟ السبب، العلة المقتضي، وإما أن ينافي الحكم وهذا يعرف بالمانع، ثم يأتي بعد ذلك الشرط ثم الصحة ثم العدل. السبب أو العلة أو المقتضي المثال ليها هي مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة وملك النطاق للزكاة، إذا زالت الشمس صل الظهر، إذا غابت الشمس أي غابت الشمس صل المغرب، إذا غاب الشفق صل العشاء، وهكذا مواقيت الصلاة، وكذلك ملك النصاب للزكاة. ها؟ فده هنا بقول لك إذا ملكت النصاب وجبت الزكاة. لكن في شيء آخر، إن ممكن يكون هذا الوصف مناسب للقسم، زي الدين كما ذكرت، الدين في الزكاة والقتل في الميراث، يبقى القاتل لا يرث، يبقى عند وجود هذا يبقى ده يمثل ايه؟ مانع للحكم الواجب الميراث، والنجاسة للصلاة، والحيض للصلاة والصوم، كل دي تسمى ايه؟ موانع. الشرط زي طهارة الصلاة والحول للزكاة، انت طلعت هنا ملك النصاب، ده بقى بايه؟ السبب او العلة، وحولان الحول جه بايه؟ في الشر. طيب وبعدين الصحة ضد الصحة بايه؟ الفساد والبطلان. الفساد والبطلان معناهما واحد عند الجمهور، ولكن يختلف معناهما عند من؟ عند ابي حنيفة رحمه الله. الفساد غير الباطل، الفاسد غير الباطل في العقود يعني. اخر حاجة العزيمة، وضد العزيمة بايه؟ الرخصة. ضد العزيمة الرخصة، كم كلام مثلا عن اكل الميتة للمضطر؟ يبقى احنا عندنا كم قسم هنا؟ خمسة اقسام، وبعضهم اضاف قسما سادسا وهو الذي يسمى بالتقديرات، خرافي في الفروق، هذا اضاف الى الاحكام الوضعية التقديرات. طب ايه هي التقديرات؟ قال اعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه، يعني واعطاء المعدوم حكم الموجود. طب ازاي؟ احنا بس نجيب تقسيمه وبعد كده هندخل في كل واحده على انفرادها بالتفصيل. التقديرات هي اعطاء الموجود حكم المعدوم كالنجاسه المعفو عنها، يبقى دي تعمل على انها ايه؟ كانها ليست موجوده. النجاسه المعفو عنها تعمل على انها ليست موجوده، والعكس اعطاء المعدوم حكم الموجود بقى. زي ايه؟ الرجل الذي قتل اصلا خطا، القتل عليه هنا ايه؟ الدية على عاقلته. الدية دي بتقسم ميراثا ام لا؟ تقسم ميراثا، يبقى لابد من تقدير ان هذه الدية ملك للمتوفى قبل وفاته، يعني انصارها كده حتى يصح فيها الميراث، واخد بالك؟ حتى يصح فيها الميراث. او مثلا واحد قال اعتق عبدك عني بمبلغ كذا، يبقى ده معناها ان حصل ايه؟ بيع وشراء وكذا، فهنا صار الملك مقدرا، اعتق عبدك عني بكذا، قال قد فعلت، يبقى هنا ملك مقدر للقاء هذه العباره، بحيث ان المعتق لا يتصور ولا ان يكون ولاء العتق له. المعتق بقى اللي قال بقى خلاص انا قلت لك تشريف فاعتق عني عبدا بكذا، انت قلت قد فعلت اعتقت، ولاء هذا العبد لمن؟ من اللي اعتق؟ شريف. لكن في الحقيقة هو أعطف عن لي أعطف عندي أنا لأن في ملك مقدر هنا تاخدين بالكم يا إخوانا. وأظن أعتقد إن صورة الإيه المقتول قتلا خطأ واضحة في مسألة الإيه الدية الدية الواجبة لورثته تقسم ميراثا يعني هناك ملك مقدر بهذه الدية في حق المتوفى الذي قتل قتلا خطأ قبل وفاته. ماشي يا جماعة أجل الآخر من فضلك مش عايز حد يطلع إيده كل شوية خلينا بيشوشوا عليا كده قول طيب سؤالك عايز إيه؟ أنا بس أرجو أنت تحترم رغبتك عشان ما تزعلش. أنا بيصعب عليا إن واحد يرفع إيده وبعد كده ما بقدرش أكمل لازم أجاوب على سؤاله بقى. فمن فضلكم احترموا رغبتي في هذا الأمر لينتظم الدرس. أنت بالذات لأن أنت مشاغب. قول بقى السؤال. واحد قتل اباه خطأ وكان وحيدا. شوف دخل في مسألة فقهية واحد كان في صدق حريق يا ابني هل ده ليه علاقة بموضوع احنا نتكلم فيه الان ولا احنا في كل مسألة هنقعد نناقش قضايا فقهية مش هنضمن بس الشكل ده. أرجوكم مرة ثانية محدش يرفع إيده محدش يرفع إيده هنقعد على السؤال بتاعه وهبدأ الدرس. لازم يكون الكلام ده بعد انتهاء الدرس ولازم يكون فيه احترام برضه لرغبة المدرس لألا تشوش علي ما تشوش علي. أرجوكم أن تكون تقول كورد وهتزاد الغرب للكفور بعد الدرس مفيش أبيلة شفوي مفضلين. قال اعلم اولا ان خطاب الوضع انما سمي خطاب الوضع لان الشرع وضع الخطاب يعني التكليفي انت صارت جنبها كده وضع الخطاب يعني التكليفي بالاسباب والشروط والموانع مثلا بمعنى ان يقول اذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم وقف على هذا وقف على هذا ماشي يبقى ممكن أن تسمى علامات أو أمارات عندها يجب الفعل على المكلف. ها؟ واعلم انه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين. مرة الحته دي من قبل كده. خطاب الوضع مش احنا اتكلمنا عن شرط الايجاب وشرط الصحه. فاكرينه؟ طب واحد يقدر يقول لي الفرق بين الاثنين؟ ما شاء الله. واحد بس رفع ايده. قول انت. ليس في قدرات المكلف بس كده. اما ان يكون خارج قدرة المكلف كزوال الشمس لوجوب الظهر. او هو في قدرة المكلف وليس مأمورا بتحصيله. كايه كتحصيل النصاب لايجاب الزكاة او تحصيل الطاعة لايجاب الحج نصاب لحد ما خلص القطب الاولاني وهو صف 52 عندي يعني فضل 10 صفحات بعد ما خلص القطب الاول امتحان وعلى اساس هذا الامتحان انا هشوف بقى يعني النسبة الحاضرة المتصورة في ذهني العدد كده تقريبا لو لقيت اقل من نسبة 50% هم اللي حصلوا حج الدرس اقل من نسبة 50% هم اللي حصلوا ما مضى يبقى الدرس ده هيتلغي ونبدله باي شيء ثاني ولا الاسئلة واجوبة يبقى ده مجهود رايح على الارض. ان شاء الله بعد ما نخلص خطاب الوضع هيعقد امتحان تحريري باذن الله تبارك وتعالى. ما فيش انا بس دي عشان يبقى ده ترمومتر ليه ساعة ما بمسيب الأوراق وهبص فيها لقيت الناجحين 50% فما فوق هستمر في الدرس، أقل من 50% في الدرس. نعم يا اخوي يعني ايه لسه باقيين؟ ما تقوليش لسه باقيين، لو انت دخلت الكليه ولا دخلت المدرسه ولقيت المقرر الدراسي وراحت عليك حته بتعمل ايه؟ بتروح تجيب كراسه زميلك وتعالى وريني ايه الموضوع ده؟ ما لقيتش مش قادر تفهم الكلام ده، طب والله تقعد معايا فهمهولي. ده شرع يا ابني، مش جغرافيا ولا تاريخ ولا كيمياء، شرع. يبقى لابد ان يهتم بيه اكثر من الاهتمام بالعلوم الدنيويه. واعلم انه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما ان خطاب الوضع علامته انه اما الا يكون في قدره المكلف اصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض. النقاء من الحيض ليس في استطاعه الوضع، او يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاه والاستطاعة بالحج وعدم السفر للصوم. وبهذا تعرف ان خطاب التكليف في الاشكال، وبهذا تعرف ان خطاب التكليف علامته امران، ان يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا. خد بالك، خطاب التكليف ليه علامتين، ان يكون في قدرة المكلف، ان احنا قلنا خطاب الوضع الشرط الاولاني الا يكون في، انا اقصد خطاب الوضع هو ايه؟ ما ليس في قدرة المكلف، او هو في قدرة المكلف لكنه ليس مأمورا بتحصيله. يبقى الضد بقى خطاب التكليف، ما هو في قدرة المكلف وقد امر المكلف بايه؟ بتحصيله. وخطاب الوضع اعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا هو عكس. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم غرم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف الصبي. وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القضافي في الفروق. وبعد كده يقف بقى كل حاجة على حدة. معنى كلامي، هناك فارق، خطاب التكليف وخطاب الوضع يجتمعان في شيء ويفترقان في أشياء. يجتمعان في شيء واحد، وهو كونهما، كون كل واحد منهما خطابا. لذلك انت تقول ايه؟ خطاب التكليف، وبعضهم يقول خطاب اللفظ، والقسم الثاني خطاب الايه؟ الوضع، او خطاب الاخبار. ويفترقان في امور. الامر الاول ان الخطاب التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف. الخطاب التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف. اما الخطاب الوضعي فيتعلق بفعل غير المكلف، يعني يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. واخد بالك؟ فلو اتلفت الدابة او الصبي شيئا، الدابة مكلفة؟ لا، ضمنه صاحب الدابة وكذلك الولي في مال الصبي. الولي في مال الصبي، الصبي اتلف شيئا هو ليس مكلف، لكن ولي الذي يقوم عليه يجب عليه ان يدفع قيمة ما اتلف من مال هذا الايه؟ من مال هذا الصبي. واضح؟ يبقى ده الفارق الاول، ان التكليفي، الخطاب التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف، والخطاب الوضعي يتعلق بايه؟ بغير المكلف ايضا، كايه؟ كقيم المتلفات وعروش الجنايات. نمرة اثنين، التكليفي لا يتعلق الا بالكسب بخلاف الوضعي. التكليفي لا يتعلق الا بالكسب بكسب العبد المكلف، ولا تكسب كل نفس الا عليها، بخلاف الوضع. ولذلك لو قتل خطأ لوجبت الدية على من؟ على العاقلة. وإن لم يكن القتل مكتسبا لهم، العاقلة ملهاش دعوة، مش هي أبدا. وإن لم يكن القتل مكتسبا ليه؟ مكتسبا لهم. ووجوب الدية على العاقلة ليس من باب الحكم التكليفي لاستحالة أن يكلف العبد بفعل غيره، بس هو الأجل يدفع. ولذلك الناس لبعدهم عن الشر بيستعجبوا من هذا الحكم، بيقول ان دي على عقيله، لكن انا مات انت روح تقصب عربيتك وانا عمك، انت بتقول ليه ادفع؟ مش هدفع، مش انا اللي بقول ده، الشر الرب سبحانه وتعالى هو اللي بيقول. فهنا وجوب الدي على العقيله ليس من باب الحكم الايه؟ التكليفي، لاستحالة التكليف بايه؟ بفعل او كسب الغير. وانما جعل هذا الفعل سببا في وجوب هذا الحق في ذمة الايه؟ العاقل. السبب تقبل هذا الفعل هو القتل الخطأ، سبب في وجوب الحق في ذمة الايه؟ في ذمة العاقلة. يبقى ده من باب، ما قلنا سبب يبقى ده من باب ايه؟ من باب الاحكام الوضعية. قلنا في الحكم التكليفي لا، الحكم التكليفي مش كده. العاقلة قال بعضهم الورثة، وقال بعضهم بل هو أعم من ذلك. الورثة بناء على أن الدية لا يرثها إلا في الورثة. الدية افرض أن أنا اتقتلت خطأ، الدية بتاعتي مين اللي هيورثها؟ الورثة بتوعي، أولادي إن كان أبويا موجود أو أمي موجودة، وزوجتي كذلك. فلذلك قالوا خلاص ما دام هم دول اللي بيرثوا، يبقى لو أنا قتلت خطأ هم دول اللي إيه؟ يتحمل. وقال بعضهم، وهذا القول الثاني هو الأصح، أن العاقلة هم العصبات، العصبات يعني الرجال الذين يدنون في قرابتهم إليك برجال، العم والجد أبو الأب، جد ابو الاب اولا الاب وابو الاب وابو ابو الاب والاخ وابن الاخ وان نزل، والعم وابن العم وان نزل، والعم وان علا، وهكذا. هذا هو الايه؟ الفارق الثاني. فالفارق الاول ان الايه؟ التكليفي لا يتعلق الا بفعل الايه؟ المكلف. والوضع يتعلق بفعل غير المكلف ايضا. نمرة اثنين، التكليف لا يتعلق الا بالكسب بخلاف الوضع، بخلاف الوضع. نمرة ثلاثة، التكليف اعم من التكليف هو الاصل. التكليف او الخطاب التكليفي هو الاصل، لأن الأصل بخلاف الوضع طبعا. فالوضع ده مجرد علامات وأمارات لإيه؟ لإيجاد أو لاستقرار التكليف أو الأمر المكلف فيه في ذمة المكلف. زي مثلا استقرار وجوب الظهر في ذمتك عند بإيه؟ بزوال الشمس. يبقى زوال الشمس ده تابع، مش كده؟ إنما الأصل إيه؟ قول الشارع افعل او لا تفعل، من افعل او لا تفعل، واضح اخوانا؟ فلذلك هو انا بقول لك ايه؟ لان كل تكليف معه خطاب وضع. لا، الافضل الاصل ان يقال لان كل خطاب وضع يستلزم خطاب تكليف، اذ ان خطاب الوضع لا يعلم الا من جهته. يعني اقول لك مثلا ايه؟ لدلوك الشمس، او اذا رايتم الهلال اعمل ايه؟ ده ما يجيش لوحده ابدا، لان احنا دلوقتي بنقول ان دي علامات خطاب الوضع ده عبارة عن ايه؟ علامات وامارات اذا ظهرت يفعل عندها بايه؟ الحكم او يوجد عندها الحكم. ها؟ وانا اقول لك ان الصواب عكس هذا. الصواب عكس هذا. الشيخ كاتب هنا ان قد يوجد خطاب وضعي دون خطاب التكليف. اعتقد ده ممكن يكون خلف من الصراع خطا مطبعي او شيء من هذا القبيل، لكن الموجود في كتب الاصول وراجع شيء في كتاب البحث المثير ان ده متقرر عندهم ان الخطاب ده متصور. انا بقول لك انت تصور المساله، كيف يوجد خطاب وضعي بدون خطاب التكليف؟ ابدا. قيم المتلفات وعروش الجنايات فيها تكليف في حق ولي مال الصبي. ها؟ طب ماشي، لكن فيها تكليف. التكليف ده في حق مين؟ في حق ولي هذا الصبي الذي يلي مال الصبي. لكن مهم، إذا أتلف هذا الصبي شيئا وجب عليك أنت أن تخرج قيمة المتلف من ماله. إن لم تخرجها مين اللي آدم؟ أنت ولا الصبي؟ ها؟ يبقى ده تكليف أهو، فلم يوجد الإذن ما في تكليف. برضو إذا ظهرت المرأة، ما ظهرت المرأة من الحيض ليست إليك، لكن ظهرت من الحيض. هذه بيشتغل اذا ظهرت المرأة من المحيط. اعمل ايه بقى؟ لازم لان دي بنقول ان دي علامات وامارات يوجد عندها الخطاب التكليفي. يوجد عندها الخطاب التكليفي، لكن فعل المتلفات وقروش الجنايات والزكوات في مال الصبي دي بالنسبة للصبي خطاب ايه؟ وضع. بالنسبة لولي امره ده خطاب ايه؟ تكليف. ولذلك في الزكاة احنا قلنا ان هي فيها الامرين، بقوله تعالى خذ من اموالهم فاعلوهم ان الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى ايه؟ الى فقرائهم. خطاب الوضع يستلزم خطاب التكليف، وخطاب التكليف قد لا يستلزم خطاب الوضع. قد لا يستلزم. ايه؟ ممكن يجي خطاب تكليف بدون خطاب وضع؟ قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاه والسلام. فين هنا الوضع؟ فين الاسباب او الشروط او العلل او الموانع او القضاء او الاداء او الرخصه ولا كل شيء؟ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ولذلك بقول لك ان الخطاب الوضعي هنا نمت اربعه. خطاب الوضع انما يتعلق فيما بما رتب فيه الحكم على وضع. هو ده خطاب الوضع، ان الحكم مرتب على ايه؟ على وضع. الحكم مرتب على وضع. فبذلك ها؟ بقول لما نتكلم عن خطاب الوضع فده بيتصور في الاحكام التي رتبت على وصف معين. يبقى الوصف المعين ده هو الايه؟ هو اللي هو خطاب الوضع. فلذلك الاحكام المطلقات عن اي اوصاف المرسلات غير المضافه الى اوصاف تبقى يتصور فيها خطاب وضع. لا يتصور فيها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاه والسلام. ولا يتصور في الامور التعبديه ايضا. لا يتصور خطاب الوضع في الامور التعبديه المحضه. ازاي؟ ضرب لها مثالا. لو ان رجلا احرم بالحج ثم جن اصيب بالجنون ثم قتل صيغ. هل يجب جزاء هذا الصيد في نحو ما قتل من الصيد في مال هذا المجنون؟ إن كل الفقري إنه رحمه الله قال هذا هو الأخ في النهاية تجد. أنت تقول ما تجيبش ليه؟ ها؟ لأنه غير مكلف. طب ما احنا نقول لك ده من أحكام الوضع. لكن لما نيجي نقول ان الصيد اصلا مباح, الصيد مباح, احنا نقول تكون نور التعبدية المحضة علشان نقول ان الرجل ده ليس مكلفا بالصلاة وليس مكلفا بالصيام, لكن التعبدية غير المحضة زي الزكاة هتأخذ الزكاة من مال المجنون ولا لا؟ بقوله تعالى خذ من امواله. فإن ثبت أن الأمر ده تعبدي يبقى الراجل ده مفيش جزاء في ماله اللي جن ده, وإن ثبت أن هو معقول المعنى خلاص. فهو يقول لك إطلاق ده تعبدي محض. ليه؟ قال لأن الصيد مباح أصلا, الصيد مباح, وإنما حرم على المحرم, حرم قسم الصيد على الإيه؟ على المحرم. هل دي مسألة معقول في المعنى ولا تعبدية؟ تعبدية. فإذا منح المحرم من قتل الصيد فلا يجب هذا المنع إلا في حق مين؟ المكلف. والمجنون ليس مكلف, يبقى إذا لا لا لا تجب عليه. فلذلك اللي يقول لك الأحكام الوضعية هذه لا تجري في الأمور التعبدية المحضة, لا تجري في الأمور التعبدية المحضة. آخر فارق, لا يشترط في الحكم الوضعي أن يكون مقدورا عليه. هذا الكلام اللي هو علماء هنا رحمه الله لا يشترط فيه أن يكون مقدورا عليه ولا أن يكون معلوما. الإرث, واحد في أقصى بلاد الدنيا أبوه مات أو مات أبوه وهو في المهد, يرث ولا ما يرث؟ يرث. ليه نصيب مفروض؟ علم أو لم يعلم. وكذلك الطلاق للضرر, المرأة ضرها زوجها ضررا يبيح لها الطلاق, والطلاق للضرر هذا المشهور مذهب مالك, الطلاق بالضرر. فذهبت الى القاضي واثبتت هذا الضرر. ما دام قد اثبتت الضرر يبقى القاضي هنا بيطلقها, علما مطلق عليه او لم يعلم, الطلاق واقع وتعتد من ساعه ما طلقها القاضي وهكذا. واضح يا جماعه؟ فالرجل اتلف شيئا وهو نائم, هو لا يعلم انه اتلف لانه هنا, لكن يجب في ذمته قيمة الايه؟ قيمة ما أبلغ. رجل رمى صيدا في مدك فانحرف الرمح فقتل انسانا, اذا ايه؟ يجب في قتل الخطأ. واخدي بالكم قلنا رغم انه ايه؟ لا يعلم. فلا يشترط العلم, لا يشترط العلم. كذلك المقرض, بس دي بقى ثالث في ايه؟ هناك امران يستثنيان من عدم اشتراط القدرة والعلم. احنا بنقول ان الحكم الوضعي لا يشترط فيه القدرة ولا يشترط فيه ايه؟ العلم, الا في قسمين يستثنيان من عدم اشتراط القدرة والعلم, لابد من القدرة والعلم في نفس الوقت. القسم الأول أسباب العقوبة. المركوبات كالقصاص مثلا، هل القصاص يجري على من قتل خطوا؟ لا يجري لعدم العلم، لا يجري. هل حد الزنا يقام على من وطأ بشبهة؟ لا يجري، ان هذا وقع بغير علم، وقع بغير علم. ولو وطأها ولم تكن الشبهة موجودة ويعلم انها محرمة لوجب الحد ام لا؟ وجب الحد. يبقى الفرق هنا ايه؟ على لو اكره على الزنا يجب عليه الحد ام لا؟ لا يجب عليه الحد. ليه؟ لانه لا قدرة له في الامتناع عن ما اكره عليه، ليس قادرا عن الامتناع على الامتناع عما اكره عليه. بعضها يقول لك ازاي؟ ده هو اساسا في حالة الاكرار لا يمكن ان ينتصر، لكن الطب يبين بل والشوائب والشائب المحسوس يبين، وهنا الدكتور محمد اهو، ان ممكن التوتر العقدي والخوف الشديد يخلي الانسان ينتصر بل وتحضر شهوته ايضا، تحضر الشهوه ايضا عند شدة العصبية وهكذا. القسم الثاني الأسباب الناقلة للملك، الأسباب الناقلة للملك برضو تستثنى من عدم اشتراط القدرة والعلم، بل لابد من وجود القدرة ووجود العلم، لقوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن إيه؟ عن تراض منكم. لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنيفة الرقاشي رضي الله تعالى عنه عند دمشق وغيره، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يبقى الأسباب الناقلة للملك كالبيع والهبة والوصية، هذه من الأشياء الإيه؟ من الأسباب الناقلة للملك. فلو ان الرجل تلفظ بلفظ ناقل للملك وكان اعزميا لا يدري معنى هذا اللفظ، هل يترتب على تلفظه هذا ان ينتقل ماله الى ملك الى ملك غيره؟ لا. ليه؟ لان طيبة النفس والتراضي غير ايه؟ غير موجودة، بل هي ايه؟ بل هي معدومة، بل هي معدومة. هذا حاصل ما ذكروه في الفروق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي، ويمكنك الاقتصار على ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله، ان الفارق بين الخطاب الوضعي والتكليفي ان الوضعي اما ليس في قدرة المكلف او انه في قدرته ولم يؤمر بتحصيله، فاذا لنا ان نتصور ان الخطاب التكليفي هو ما كان في قدرة المكلف وأمر في نفس الوقت بإيه؟ وأمر في نفس الوقت بتحصيله. استفدتم بكده يا اخوانا؟